وقال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المزمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. مالك رحمه الله بحديث عبد الله المزمر، وهو كما يقولون كانت مهمته تجمير المسجد، والتجمير تفعيل من الجمر، والجمر هو جمر النار يؤتى في المجمرة، وهي الأداة التي تسمى مبخرة، فيوضع على الجمر الطين ويطيب المسجد. وكانت عادتهم تجمير المسجد النبوي والمسجد الحرام يوم الجمعة ويوم الاثنين، وليلة الجمعة وليلة الاثنين. وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه توضع المجمرة وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة. وهذا يعطينا الصورة لما للمساجد من حقوق وواجبات في طهارتها وفي تنقيتها وتطيبها وتجميرها، مما يعنى بالمساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى. ومن جانب آخر النظافة، لقد جاء الحديث وإماطة الأذى عن الطريق، وجاء بأن حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة تجدها في المسجد، نواة من اللي أكل التمر وغمى النواة في الأرض، ريشة، عود، أي شيء تستقذره أنت وتجده في المسجد وتأخذه بيدك وتلقيه في الخارج تنقية للمسجد مما يكتب لك حسنته. وقضية المرأة التي كانت تقم المسجد، امرأة كانت حبشية وكانت تتعهد المسجد وكانت تقمه، أي تجمع قمامته، فإكرام لها مرضت، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني، أي ليصلي عليها إكراما لها لعنايتها بالمسجد. فماتت ليلى، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وسأل عنها أخبروه، فقال: لما لم تآذنوني وقد أخبرتكم؟ قالوا: ماتت ليلى وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى البقيع وصلى عليها بعد أن دفنت. يعطينا هذا صورة، إذا كان هذا تكريم لمن يكرم المسجد فكيف بالمسجد نفسه؟ وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبلة بجدار مسجد قبلي ووجد فيه نخامة، وعلم أن إمام القوم هو الذي تتلها، فأخذ صلى الله عليه وسلم بردائه وحدها من الجدار وقال: لا يؤمنكم هذا الإمام بعد اليوم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم: إذا كان الإنسان في صلاة فلا يبتقن أمامه فإن الله تلقاء وجهه. هذا من أحاديث الصفات، والله سبحانه وتعالى العالم كله بالنسبة إليه كما نعلم: السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي والعرش وكذا، في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحده. وهذا تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لنا. فهنا كره النبي صلى الله عليه وسلم إهانة المسجد بالبصر، وقال: البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. هذا حينما يكون أرض المسجد تراب، وحينما يضطر إليه الإنسان، لا أن يجعله مبصقا، حينما يضطر وليس عنده شيء. وقد جاء في الحديث: إذا كان الإنسان في الصلاة واضطر فليأخذ بمنديله أو فليأخذ بطرف ردائه وليبتق فيه، فإذا لم يوجد ولم يمكن فلا عن يمينه ولا أمامه ولكن عن يساره وتحت قدمه، هذا في حالة الاضطرار. أما الآن ما يمكن دفنا في المسجد، هتنزل على فراش ولا على رخام ما يتشرب، لما تعين حمل المنديل أو الرداء. هذا كله يدلنا على العناية بنظافة المسجد. ويكفي أن هذا الصحابي كانت مهمته أن يجمر المسجد، ويأتي بالجمر ومعه الطيب، ولا زالت هذه سنة الحرمين حتى اليوم. ولقد كان في رمضان في أوائل الأمر ولا زال حتى الآن عند قيام الليل يأتي المجمر، وإلى الآن وظيفة موجودة لدى الأوقاف، أو لعلها الآن لدى رئاسة شؤون الحرمين حامل مبخرة بهذا الاسم، ويشرى العود الطيب بالكيلوات ويحفظ ويبخر ويطيب به المسجد النبوي، ويهدى إليه من السلاطين ومن الأمراء والأثرياء، ولا أدري كان يقبل هدايا دحين أم لا. الذي يهمنا أن هذه سنة المساجد أنها تطيب وتجمر وتنظف، ويكون ذلك من تكريم المساجد. إذن هذا هو عبد الله يروي لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الوضوء بقيد الإحسان، ثم يزيد لنا بأن العبد إذا توضأ وخرج إلى المسجد فهو في صلاة. كيف هو في صلاة وهو يمشي؟ كيف هو في صلاة وهو غير مستقبل القبلة؟ يكون آت من الجنوب إلى الشمال، يكون آت من الشرق أو من الغرب أو من أي جهة، يأتي يتحدث مع غيره أو يتناول شرابا أو غير ذلك، هو في صلاة، أي في وقار المصلي وفي أجر المصلي، وله في ذلك الأجر كما ينص عليه. ولذا جاء في بعض الأحاديث الأخرى فلا يشبكن بين أصابعه، لأن التشبيك بين الأصابع في الصلاة منهي عنه. فلما كان الآتي إلى المسجد لا يقصد إلا الصلاة، يعمد إلى الصلاة. ولذا كان السلف إذا خرج من بيته إلى المسجد وله حاجة في الطريق لا يميل إليها يشتريها أو يقضيها، ولكن في العودة من المسجد ليكون ذهابه وقصده لمحض الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة تنتشر في الأرض وتغسل، فيجعل القصد الأساسي إنما هو الصلاة. ولو كانت له مصلحة سيقضيها في هذا الخروج لا مانع، ولكن يكون القصد الأول هو الصلاة. قد تكون على موعد مع إنسان في المسجد، قد تكون على موعد مع شخص لتقضي حاجة في بعد الصلاة، ليكن لا مانع في ذلك. فمن يحج لحاجة لكن يجعل القصد هو السفر إلى الحج والحاجة تابعة لذلك، لا أن الحج تابع لتلك الحاجة. ثم يبين في هذا الحديث من الجناس والمناسبات اللطيفة بأنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بكل خطوة سيئة. جاء في بعض الروايات تكتب له بكل خطوة أو ما يرفع قدما إلا كتبت له حسنة أو رفعت له درجة، ولا يحط قدما إلا حطت عنه سيئة. فجعل رفع الدرجة مع رفع القدم، وجعل حط السيئة مع حطها ونزولها، فكنت عادل تجانس حتى في الصورة. وجاء في بعض الروايات التصريح يكتب له برفع اليمنى حسنة ويكتب له بإنزال اليسرى سيئة. وهل هما عملان متقابلان، كتابة حسنة ونحو سيئة، أو هو شيء واحد؟ ينصون على ذلك بظاهر اللفظ كما قال الباجي: هما عملان مستقلان، الحسنات في طريقها والسيئات في طريقها، ولكن إذا لم يكن عنده سيئات كبعض من أكرمهم الله، وميزان الحسنات وافي والسيئات ماسي، يكتب له بدل حط السيئة إيه؟ حسنة، فتكون له حسنتان بكلتا القدمين. ثم يبين في الحديث: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى. السعي يطلق إطلاقين: سعي بمعنى الجري، وسعي بمعنى الحث والأخذ في الأسباب. عندكم أظن في المعلقات: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبدل ما بين العسيرة بالدني، أظن هذه ولا يقولوا فيها، فقال: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبدل ما بين العسيرة بالدم، يعني سعي سعي إصلاح بين القبيلة بعدما سفكت الدماء وتحملوا ديات القتلى وأصلحوا بين الطرفين. فهذا إيش؟ سعي، أي أخذ بالأسباب، يأتي إلى هؤلاء ويأتي إلى هؤلاء ويصلح بينهم. إذن السعي يكون أخذا بالأسباب. ومن هنا اختلف في السعي يوم الجمعة: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هل المراد السعي وهو المشي الحثيث، وهو دون المشي العادي وفوق المشي العادي ودون الهرولة، أو فاسعوا إلى ذكر الله، خذوا بالتهيؤ من غسل وتغيير الثياب ولوازمه والطيب وكذا وكذا، أي حضروا أنفسكم واسعوا في تحضير اللوازم إلى ذكر الله. الأمران محتملان، وهنا فلا يسعى أي لا يسرع، المراد هنا إيه؟ فلا يسرع لأحد أمرين. بين هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: الذي يسرع يدفع المشوار في 1000 خطوة، والذي يبطئ أو يتمهل يدفع المشوار في 1200 خطوة. فإذا أسرع فوت على نفسه 200 حسنة، إذن لا يضيع على نفسه هذه الفرصة. أيضا الذي يسعى هل يكون في وقاره وفي سمته كالذي، مع أن البعد بعد والقرب يقرب لنا، قال لكثرة الخطى، لأن البعيد خطوات أكثر والقريب ما هناك، يعني ما هناك مجال ولا مسافة، ولكن يجب أن يراعى ليس بالبعد الذي يقطع الإنسان عن الجماعة في 5 صلوات، وليس بالقرب الذي يجعل المسجد كأنه جزء من بيته، ولكن العبرة هنا كلها بالقصد. لقد كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. الصديق رضي الله تعالى عنه كانت خوخته مشرعة إلى المسجد، نقول الرسول في المسجد لأنه بقرب لحاجة الناس ولضرورة الناس لابد أن يكون في المسجد، لأن الكل يحتاج إليه، فلا يكلف عناء الذهاب إلى يمين أو يسار، ولكن بعد المسجد لمن كان حريصا على الإتيان. وقد جاءت الأثر أن بني سلمة أو بني سليم أهل المساجد، من المساجد انت رايح للجبتين، هؤلاء أرادوا أن ينتقلوا إلى الإيش؟ إلى جوار المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي الزموا آيس دياركم، تكتب آثاركم أي خطاكم إلى المسجد، مكتوب ما قدموا وإيش وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين. فقال: مدام تكتب آثاركم، ومن الآثار الخطأ إلى المسجد. والذي يهمنا أن بعد الدار وقربها العبرة بالحرص على المجيء والإتيان إلى المسجد. ولا شك أن قرب الدار يشجع ويساعد أكثر من من بعد الدار ومهما يكن من شيء. يبين هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن بعد الدار من جانب من ملاحظة حيثية واحدة وهي بكثرة الخطأ. والله سبحانه وتعالى أعلم.